الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو الدرس 61 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمل عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى عدم الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، فإن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشهدون على معين بالنار إلا من جاء ذكر أنه في النار في الأدلة الشرعية. وهذه المسألة سيأتي بإذن الله تعالى ذكرها في كلام المصنف. فأهل السنة يرجون للمحسن الذي يروا منه الإحسان، يرجون له أن يكون من أهل الجنة، وأن يعفو الله عز وجل عن تقصيره، وأن يدخله الجنة برحمته، ويخافون على المسيء أن يعذبه الله سبحانه وتعالى بذنوبه، ولا يجزمون أن يكون ممن يعذبه الله، لأن الله عز وجل يغفر لمن يشاء، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمحسن مهما بلغ عمله فإنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، إلى آخر الحديث. وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. فمهما بلغ العبد من الإحسان فإنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى له. المسألة الثانية وجوب الجمع بين الرجاء والخوف، ولا يغلو الإنسان في أحد الجانبين ويفرط في الآخر، فإذا غلب جانب الرجاء وفرط في جانب الخوف فقد يصل به الأمر إلى الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله ذمه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا غلب العبد جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء قد يصل به الأمر إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك ذمه الله سبحانه وتعالى في مواطن عديدة من كتابه، كما قال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال سبحانه: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيجب على العبد أن يكون وسطا بين الرجاء والخوف، ولا يغلب أحدهما على الآخر، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، كما هو قول الحسن ومطرف والإمام أحمد واختيار ابن تيمية، وهو ظاهر قول البخاري رحمه الله تعالى كما في صحيحه. وهذا هو حال الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيجب على المؤمن أن يكون وسطا بين الرجاء والخوف، فيخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بربه، فلا يجعله خوفه قانطا من رحمة الله، ولا يجعله رجاؤه آمنا من مكر الله. ومع هذا يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده محبة له ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وخالف في هذا أهل الأهواء والبدع، فمنهم من عبد الله سبحانه وتعالى بالحب وأهمل الرجاء والخوف، وهؤلاء بعض المتصوفة، وسبق الكلام عليهم في التعليق على كتاب التوحيد. قالوا بأنهم يعبدون الله عز وجل بالحب فقط، وقالوا بأن من يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله فإنه يعبد الله لمصلحة نفسه، لا يعبد الله خالصا ومحبا لله عز وجل. ولازم قولهم هذا أن الأنبياء لم تكن درجتهم كاملة، بل كانوا مقصرين، لأنهم كانوا يدعون أو يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا، يرجون ويخافون، وهذا يبين بطلان قولهم. وكذلك يبين بطلان قولهم أن الله هو الذي أمر بالرجاء، وهو الذي أثنى على من يرجو ثواب الله عز وجل، وهو الذي أمر بالخوف كما قال: فلا تخافون وخافوني ولا تخشوا الناس واخشوني. فهو الذي أمر بالخوف وأمر بالخشية، فعندهم أن الله عز وجل أمر بما هو أنقص لحال المؤمن، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ومنهم من غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف، عبد الله بالرجاء وحده، وهذا كحال المرجئة. لذلك قالوا: لا يضرهم على الإيمان ذنب، لأنهم غلبوا جانب الرجاء وأهملوا جانب الخوف من عقاب الله عز وجل، عقابه أهملوا جانب الخوف من عقابه لأهل معصيته وأهل الذنوب والمعاصي. ومنهم من غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء، فقنط من رحمة الله، أو أوصله ذلك إلى تكفير المسلمين وازدرائهم ونحو ذلك، لأنه أهمل باب الرجاء وقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعضهم كما نقله شارح الطحاوي بن أبي العز: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لماذا؟ لأنه إذا قال: نعبد الله بالحب وحده، أنا أعبد الله لأني أحبه، فقد يجترئ على معاصي الله، وقد يضيع ما وجبه الله سبحانه وتعالى. وهذا حاصل عند كثير من المتصوفة، يزعم أنه يحب الله عز وجل بالحب أو يعبد الله بالحب. وتجد بعضهم يتكلم في المحاضرات الكلام الكثير عن الحب وعن حب الله ونحو ذلك، وقد يكون هو ممن يرتكب كبائر الذنوب والمعاصي، لأنه أهمل جانب الخوف من الله فيجترئ على معاصي الله سبحانه وتعالى، وأهمل جانب الرجاء فلا يرغب في الطاعات، فيزعم أنه محب وهو في الحقيقة عاص لله سبحانه وتعالى، وقد يصل به الأمر إلى الزندقة. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. وأما من عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ويجب على العبد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، فمن أحسن الظن بالله وجد خيرا، ومن أساء الظن بربه وجد شرا. المسألة الثالثة أن الكفر لا ينحصر بالجحود. قد ذكر المؤلف رحمه الله أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والله أعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الجحود، جحود ما أنزله الله سبحانه وتعالى أو شيئا مما أنزله الله، يخرج من الملة، وليس مراده أن الكفر منحصر في الجحود، لأن الكفر لا ينحصر في الجحود كما سبق، بل الكفر يكون بالاعتقاد، ويكون الكفر بالعمل، ويكون بالقول. ودوافع الكفر كما سبق كثيرة، وصل بعضهم إلى 6 أو 7، منها ما سبق ذكره من كلام المؤلف وهو الاستحلال، وهذا يبين أنه لا يحصر الكفر في الجحود، لأنه ذكر قبل الاستحلال، قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحله، فهو يكفر بالاستحلال ويكفر بالجحود. ومن دوافع الكفر كما سبق الشك والإباء والاستكبار والإعراض ونحو ذلك. فدوافع الكفر كثيرة، والكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. ومن المسائل التي تطرق في الجحود، ما الفرق بين الجحود والتكذيب؟ فيقال التكذيب والله أعلم أنه يكون تكذيبا ظاهرا وباطنا، يكذب ظاهرا وباطنا، هو مكذب في قلبه ومكذب كذلك في الظاهر. أما الجحود فهو التكذيب ظاهرا مع أنه في باطنه غير مكذب، كما قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فجحدوا أظهروا التكذيب وإن كانوا في بواطنهم لا يكذبون بل هم مصدقون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وفيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى مفهوم الإيمان عند المؤلف. ذهب المؤلف إلى أن الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالجنان، وهذا مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وإنما الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا كما سبق مخالف لإجماع أئمة أهل السنة والجماعة، فقد أجمعوا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فمن لم يقل ولم يتلفظ بالشهادتين فليس مؤمنا، ومن لم يعمل بجوارحه قط فليس مؤمنا، ومن لم يعتقد بقلبه فليس مؤمنا. فالعمل يشمل هذه الثلاث، القول والاعتقاد والعمل. ومن أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد وغيره من إذا سئل عن الإيمان قال هو قول وعمل، هو قول وعمل، ولا يذكرون الاعتقاد. لماذا؟ لأنهم يريدون بقولهم قول أي قول القلب وقول اللسان، وعمل أي عمل القلب وعمل اللسان، فيشمل الثلاثة التي سبق ذكرها وهي القول والاعتقاد والعمل. والأدلة على أن العمل من الإيمان كثيرة جدا، ساق الشارح رحمه الله تعالى عددا كبيرا منها في شرح على الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، ونقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وهو من أبدع ما كتب في هذا الباب في باب الإيمان. ومن الأدلة على أن العمل من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا الصلاة إلى بيت المقدس، فهنا سمى الله الصلاة إيمانا، فهنا سمى الله الصلاة إيمانا وهي عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. وكذلك يدل على أن العمل من الإيمان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا لفظ الإمام مسلم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الإيمان، فقول لا إله إلا الله هذا يدل على أن القول من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عمل، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل من الإيمان، فإماطة الأذى من العمل. والحياء عمل قلبي، فدل على أن الاعتقاد من الإيمان. ومما يدل أيضا على أن العمل من الإيمان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. والحديث في الصحيحين كما سبق. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذه الأعمال: شهادة أن لا إله إلا الله هذا قول، وإقام الصلاة عمل، وإيتاء الزكاة عمل، والصيام عمل، وإعطاء الخمس عمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا، أن هذه الأعمال من الإيمان، فدل على أن العمل من الإيمان. هذه ثلاثة أدلة على أن العمل من الإيمان، ويوجد غيرها كثير ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وذكرها ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. المسألة الثانية قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا مبني على مذهبه رحمه الله، وعلى مذهب مرجئة الفقهاء الذين لا يرون أن العمل من الإيمان. فقال: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لأن العمل عنده لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص. أما عند أهل السنة والجماعة فإن الإيمان يزيد وينقص كما صرحت بذلك الأدلة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وما من شيء يزيد إلا وينقص، كما صرح بذلك أئمة أهل السنة والجماعة. فالدليل على الزيادة دليل على أنه ينقص، ويدل على النقصان ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيقال له انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، ثم يشفع فيقال له انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص، مثقال حبة من خردل، ثم أدنى من مثقال حبة من خردل، ثم أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل، هذا الإيمان ينقص حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل، فالإيمان يزيد وينقص. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى وقع في مخالفة هذه الأدلة، وقال بأن المؤمنين سواء في إيمانهم، وهنا عبر بقوله: وأهله في أصله سواء. والمؤمنون يتفاوتون في أصل الإيمان وفي كمال الإيمان، يتفاوتون، التفاضل بينهم بأعمال القلب وأعمال الجوارح ونحو ذلك. المسألة الثالثة أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، فأهل السنة والجماعة قالوا بأن العمل من الإيمان، ومرجئة الفقهاء قالوا أن العمل ليس من الإيمان، فالخلاف بينهما حقيقي. ولذلك أئمة أهل السنة والجماعة شددوا في هذا الأمر بأن العمل من الإيمان، وشددوا على من قال بأن العمل ليس من الإيمان. لماذا؟ لأنه خالف الأدلة، الأدلة صرحت أن العمل من الإيمان وبينت ذلك، فمن قال بأن العمل ليس من الإيمان فقد خالف الأدلة، وهذا أمر مجمع على تحريمه. المسألة الرابعة والأخيرة، بيّن المؤلف أن جميع ما صح عن رسول الله يجب الإيمان به، ولا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد كما سبق بيانه في التعليق على الواسطية، بل يجب كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والعمل به. ومن ذلك مما صح عن رسول الله أن العمل من الإيمان، فيجب الإيمان به. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما الواجب على العبد في الرجاء والخوف، وما الواجب عليه تجاه المحسنين والمذنبين؟ وضح ما تقول. السؤال الثاني: من يزعم أنه يعبد الله بالحب وحده، ما حكم قوله مع الدليل؟ السؤال الثالث: هل ينحصر الكفر في الجحود، وهل ذهب إلى هذا المؤلف مع توضيح ما تقول وذكر الدليل عليه؟ السؤال الرابع: ما مفهوم الإيمان وتعريف مسمى الإيمان على الصحيح وفق ما أجمع عليه سلف الأمة، وما موقف المؤلف من ذلك رحمه الله تعالى؟ السؤال الخامس: بين المؤلف أن جميع من صح عن الرسول يجب الإيمان به، فماذا يستفاد من ذلك؟ السؤال السادس: ذهب المؤلف إلى أن الإيمان واحد وأن أهله في أصله سواء، فما صحة ذلك مع الدليل والتوضيح؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.